حياكم الله شيخ سعاد ورحب بكم مستمعين الكرام. شيخنا حفظكم الله، بما أننا في بداية شهر محرم، وهذا الشهر ربما تتعلق به بعض الأحكام الشرعية، وهناك بعض الأمور التي ابتدعت في هذا الشهر، لو يعني تحدثتم بحديث حول هذا الشهر وبعض أحكامه الشرعية حفظكم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم الأربعة التي ذكرها الله تعالى في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. وهذه الأربعة الحرم هي شهر ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، ثلاثة متواصلة، ورجب منفرد ويسمى رجب مضر. وقد قال عز وجل: منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذا يدل على تعظيم هذه الأشهر الحرم الأربعة. وفي الآية النهي عن ظلم النفس، وذلك بارتكاب الذنوب والمعاصي في هذه الأشهر الحرم، ومن ذلك ابتداء القتال، على خلاف بين العلماء هل الحكم بابتداء القتال في هذه الأشهر الحرم منسوخ أو باق ولم ينسخ. وأما من جهة العبادات فلم يرد شيء مخصوص فيما أعلم يدل على تخصيص شهر رجب بعبادة معينة. وما ورد عن ابن عمر من أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في شهر رجب رد عليه كبار الصحابة ومنهم عائشة، وقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب، وإنما كانت عمره كلها في شهر ذي القعدة. فلم يخص النبي صلى الله عليه وسلم شهر رجب لا بعمرة ولا بغيرها. وعلى ذلك فلا يشرع تخصيص شهر رجب بأية عبادة من العبادات، لا بصلاة ولا بصيام ولا بعمرة ولا بغير ذلك، إذ أن الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا ما ورد الدليل بمشروعيته. فالتخصيص تخصيص رجب بصلاة يسميها بعضهم الصلاة الرجبية، أو بالجمعة الرجبية، أو بصيام في رجب، كل هذا من البدع المحدثة. وكذلك أيضا تخصيصها بعمرة لا أصل له. وشهر رجب كغيره من الشهور إلا أنه أحد الأشهر الحرم، ولهذا قال العلماء إنه يكره إفراد شهر رجب بالصيام لما فيه من التشبه بالجاهلية، فإن أهل الجاهلية كانوا يعظمون رجب، ولم يرد في السنة ما يدل على تعظيمه بصيام ولا بغيره، وإنما هو فقط أحد الأشهر الحرم. وكل ما يروى في فضل صيام رجب أو الصلاة فيه كل ذلك كذب باتفاق أهل العلم. وقد صنف الحافظ ابن حجر رحمه الله رسالة سماها تبيين العجب بما ورد في فضل صيام رجب، وتكلم عن الأحاديث المروية في فضل صيام الرجب في فضل صيام شهر رجب، وانتهى إلى أنه لا يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم يعبد الله عز وجل كما أمر الله، وليس كما يريده هو، وإنما كما أمره ربه عز وجل. وعلى هذا فالعبرة بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والنظر في عمل السلف الصالح. فتخصيص هذا الشهر بأية عبادة من العبادات هذا من البدع المحدثة. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. نأخذ المتصل الأول معنا في هذه الحلقة، الأخ يوسف من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معالي الشيخ، عندي سؤالين بارك الله فيكم. الأول، السؤال الأول، عندنا في أفريقيا بعض الدول نكتب القرآن الكريم على اللوح، على اللوحات اللوح، ثم نغسل الآيات ونشرب بنية الشفاء أن الله يشفي المريض لما يعاني، فهل هذا الفعل جائز وهل يحصل له شفاء؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة لماء المطر، ورد في الحديث إنه حديث عهد بربه، ويكشف الشخص جزء من بدنه حتى يصيبه الماء، لكن إذا الشخص اغتسل بماء المطر يعتقد بأن الله يشفيه من ما يعانيه من مرض، لقوله تعالى وينزل عنكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، فهل هذا التأويل في محله وهل يجوز له ذلك أم لا؟ بارك الله فيك، شكر الله لكم جميعا. شكرا لك، حياك الله أخي، صلاة كلافية، أحسنكم شيخنا. في سؤاله الأول يتحدث عن أنهم يقولون أن في بعض الدول يكتبون القرآن في ألواح ثم يغسلون هذه الألواح ويشربون يعني هذا الغسيل استشفاء بما كتب من آيات الله سبحانه وتعالى. هذا لا بأس به، وقد ورد عن بعض السلف أن آيات القرآن تكتب إما في ألواح أو في صحن أو ورق بمادة طاهرة كالزعفران مثلا، ثم بعد ذلك يشرب هذا الماء تبركا بالقرآن العظيم، فهذا مروي عن جماعة من السلف، وقد روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك أيضا روي عن مجاهد وأبي قلابة، وروي عن غيرهم أيضا، وذكره ابن القيم وجماعة من أهل العلم. وعلى هذا فلا بأس بهذا العمل، لأن بركة القرآن عظيمة، فهم بارك في كل شيء، ومن ذلك تلمس بركته بكتابته ثم شرب ذلك، بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر على الصحة، بأن تكون المادة التي يكتب بها مادة طاهرة غير مضرة أيضا كالزعفران ونحوه، فهذا لا بأس به. نعم، جزاكم الله خير. معنا محمد من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا شيخ؟ نحبك في الله يا شيخ. يا شيخ عندي سؤال. بارك الله فيك. نعم تفضل. يا شيخ الآن بعض أحيانا يصير يا شيخ المغسلة داخل دورة المياه داخل الحمام، الله يكرمكم يا شيخ. نعم. هل هذا يؤثر على الوضوء يا شيخ ولا عادي يعني؟ يكون المغسلة نفسها داخل طيب. الحمام الله يكرمكم. واضح. والسؤال الثاني يا شيخ، الآن يا شيخ في الصلاة الجماعية إذا أصلي وقدام إمام أحد قطع عليه الصلاة، فهل هذا يأثر على الصلاة يا شيخ ولا لا؟ طيب طيب، تسمع الجواب إن شاء الله محمد، حياك الله. نعود سؤال أخينا يوسف الثاني. في سؤال الثاني يقول ورد في السنة أن المطر حينما ينزل أنه حديث عهد بربه، وأن من السنة أن يكشف الإنسان عن جزء من بدنه ليصيبه هذا المطر، ومن فعل ذلك استشفاء ومعتقدا أنه يحصل به الشفاء، فهل هذا جائز؟ أولا يعني ما ذكره من الحديث هذا حديث صحيح، قد جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر ثوبه حتى أصابه المطر، وقال إنه حديث عهد بربه، وأي بتكوين ربه له. وعلى ذلك فالاغتسال بماء المطر أو الجلوس عند المطر وقت نزوله كل هذا لا بأس به، كل هذا لا بأس به، ويرجى أن يكون في ذلك فائدة، لكن ينبغي عدم التوسع في ذلك. فبعض الناس يعتقد أن ماء المطر أنه علاج للمس والسحر والعين ونحو ذلك، وهذا لا أعلم له أصلا، ولكن الذي ورد هو ما ذكرنا من أن المطر إذا نزل السنة أن الإنسان يتعرض له لأنه حديث عهد بربه. نعم، أحسن الله إليكم. أم عبد الرحمن في تويتر شيخ تقول هل يجوز للنساء يشاركن في تجمع صوتي مساحة صوتية عبر الإنترنت وتويتر بحيث يجتمعن في المساحة ويتناقشن في أمور الدين ويحث بعضهن بعضا على الخير، علما أنهن يضعن ملاحظة بعدم الرغبة في دخول الرجال للمساحة، لكن مع هذا بإمكان الرجال الدخول والسماع، هل يجوز للنساء المشاركة مثل هذا؟ لا بأس بذلك، لكن ينبغي ألا يدخل الرجال وإنما يختص ذلك بالنساء، وأن يبين ذلك للرجال دفع لفتنة. وهناك أكثر من طريقة لتخصيص ذلك بالنساء، منها ما ذكرت الأخت بالعلامة أو بغيرها. فإذا كان هذا خاصا بالنساء وأردنا بهذا التعاون على البر والتقوى وأن يذكر بعضهن بعضا بالنوافل، فهذا لا بأس به، لأن التواصي بالحق والتواصي بالصبر ذكره الله عز وجل من خصال المؤمنين المفلحين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالمسلم والمسلمة يحتاج لمن يوصيه، لا بد من التواصي فيما بين المسلمين بالحق وبالصبر، والتواصي على فعل الخيرات، والتواصي على القيام بالطاعات، والتعاون على البر والتقوى. كل هذه أمور مطلوبة، واغتنام وسائل التقنية الحديثة لتحقيق ذلك التواصي هذا من الأمور الحسنة، ولكن ينبغي أن يكون هذا خاصا بين النساء وألا يدخل معهن رجال. نعم، أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أخونا محمد يقول أحيانا تكون المغسلة داخل في دورات المياه، هل هذا في مشكلة الوضوء؟ ليس لهذا أثر على الوضوء، الوضوء الصحيح، الوضوء أتى بفروضه ومكتملا، وليس لذلك علاقة في كون الوضوء داخل دورة المياه أو خارج دورة المياه. وبعض العامة يعتقد أن الوضوء إذا كان داخل دورة المياه أنه لا يصح، وهذا الاعتقاد غير صحيح، هو فقط من جهتي أنه إذا أراد أن يسمي عند ابتداء الوضوء يسمي وهو خارج دورة المياه، ولا بأس أن يتوضأ داخل دورة المياه، بل إنه لا فرق بين أن يتوضأ داخل دورة المياه أو خارج دورة المياه، يفعل ما هو الأيسر والأرفق به. جزاكم الله خير شيخ، أحسن الله عليكم. معنا من جدة الأخت أم عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أبقى أسأل عن مانع الحمل اللفظ، نحط في منطقة من الجسم لمدة أسبوع وبعدين تشيلها، ما حكمها؟ لأن سمعت فيها حكم إنها تمنع وصول الماء إلى البشرة، وفيها حكم إنها هزال أواسك. طيب، واضح سؤال شيخ؟ نعم. طيب طيب، تسمع الجواب إن شاء الله عبد العزيز الله تكلم. أيضا أخونا محمد الشيخ يسأل حفظك الله عن يقول أنا مسافر من مدينة إلى مدينة التي أسكن فيها، ونويت أجمع المغرب مع العشاء، حل وقت العشاء وما كان حولي مساجد، والطريق الذي كنت أمشي فيه ما في أحد أبد، فأخرت الصلاة إلى الساعة 8:15، هل علي مشكلة؟ لا حرج عليك، لأنك جعلت الجمعة جمع تأخير، بدل أن يكون جمع تقديم جعلته جمع تأخير، وأنت مسافر ولك أن تترخص برخص السفر ومنها القصر والجمع. نعم، جزاك الله خير. نعم، سؤال أخينا محمد، هو يقول إذا كنت أنا مأموم وجاء شخص يمشي أمامي قطع صلاتي، هل ذلك يؤثر على صلاتي؟ لا يؤثر على صلاتك، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فلو أتى شخص ومشى بين يدي المأمومين فإن هذا لا حرج فيه، إنما الممنوع أن يمشي بين الإمام والسترة، بين الإمام والسترة، هذا هو الممنوع، أو بين المنفرد وسترته، أو أنه لا تكون هناك سترة ويمشي بين يدي المصلي إذا لم يكن مأموما. ولهذا جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، الأتان هي أنثى الحمار، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فمررت بين يدي الصف وأرسلت الأتان ترتع. فهنا ابن عباس رضي الله عنهما مشى بين يدي الصف ومر بين يدي الصف، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل هذا على أن المرور بين يدي المأموم لا حرج فيه، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. نعم، أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا الأخ خالد من الرياض. عليكم السلام ورحمة الله، مساء الخير يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله شيخ. عندي سؤال، انا ابغى اتزوج من فتاة. ايوه. والوالدة رفضت هاي الموضوع. طيب لماذا؟ والله بس رفضت الموضوع هاي، يعني ان البنت ما شاء الله بتخلق دين وكل شيء، يعني بس هي تبغاني اتزوج واحدة من الاغاني. في غريبة البنت، يعني ما من العائلة. يعني ما في سبب للرفض، الا انها فقط تريد منك ان تتزوج بغيرها. ايوه، حاولت معاها تاني، قالت لي يا ولدي لو جبت لي سيره تانيه انا ما عافيه منها لو سالتني الموضوع ده تاني. نعم. طيب مشاهده الاراده انه 5 شهور 6 شهور رحمه الله عليها توفت الوالده. وانت تزوجت او لم تتزوج؟ لا ما تزوج لسه. هل بقدر اعرف انه اي بيحتضر وصيه علي منا وصاياها ولا كيف؟ امك ماتت خالد؟ ها؟ ايوه توفت رحمه الله عليها. طيب تسمع جواب الشيخ خالد. يلا شوف. حياك الله. شيخ حفظك الله، سؤال اختنا ام عبد العزيز تقول بالنسبه لمانع الحمل، اللصقه هذه اللي توضع في جزء من الجسد، هل هي تمنع وصول الماء او عليها فيها حرج شرعي؟ هذه المرجع فيها للاطباء، وفيما اعلم انه ليس فيها ضرر كبير اذا استخدمت بطريقه معينه ووقت معين، فاذا سمح الطبيب باستخدامها فلا بأس. وأما من جهة الطهارة فعند الغسل الواجب كغسل الجنابة والغسل من الحيض، عندما تغتسل المرأة تمسح عليها كما لو كان عليها جرح ووضعت على الجرح لصقة فإنها تمسح فوقها كذلك هنا أيضا، لأن هذه اللاصقات لاصقات الحمل يقولون إنها لا تنزع، لأنها إذا نزعت بطل مفعولها، فتحتاج لكي يستمر مفعولها تحتاج أن تبقى مدة من الزمن. وعلى ذلك إذا احتاجت المرأة لاستخدام هذا النوع من اللاصقات فلا بأس، وعند الاغتسال تمسح فوقها. نعم نعم، أحسن لكم شيخ بارك الله فيكم. معنا الأخ أحمد من الدوادمي. أيها السلام عليكم يا شيخ، كيف حالك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير يا شيخ، أنا عندي سؤال بخصوص معاملة مالية. نعم. في برنامج ادخاري لبنك التنمية الاجتماعي، هو انك توضع شهريا مبلغ معين ينزل لك حافظها اخر الشهر، وبعد كده اذا استمريت في الطريقة هذه بانتظام ينزل لك حافظ اخر. طبعا انا اودع في حساب مين؟ اودع في حساب الشخصي، حساب ادخاري حساب شخصي، فما ادري انا سأل مشروعيتها يا شيخ. طيب طيب تسمع الجواب إن شاء الله أحمد. شيخنا حفظكم الله، في أيضا في تويتر الأخت غادة تقول هل أفضل نعمل عمرة عن نفسي أم عن أحد من الجيران أو الأهل المتوفين، مع العلم أني أديت العمرة عن نفسي أكثر من مرة، وهل أخذ نفس الأجر اللي عملت لهم عمرة؟ الأفضل أن تجعل العمرة عن نفسك، لأن الإنسان بحاجة للعمل الصالح، حتى لو كنت قد أديت العمرة من قبل الأفضل أن تجعل الأعمال الصالحة لك ولا تهبينها لغيرك. اللهم إلا أن يكون له عليك حق متأكد كأبيك وأمك ونحو ذلك. أما أن تذهبي لمكة وتعتمري ثم تهبي الثواب للجيران ولغيرهم، فالذي ننصحك أن تتركي هذا العمل. ولم يؤثر مثل هذا عن السلف الصالح أنهم كانوا يفعلون ذلك. وكما أن من تحبينهم أو جيرانك بحاجة العمل الصالح فأنت أيضا بحاجة العمل الصالح. وأما أنك تقولين أنني أريد أن أعتمر عنهم ويكون لي مثل أجرهم فهذا لا دليل عليه، بل الظاهر أنك وهبت ثواب هذه العمرة لغيرك، تؤجرين فقط على النية وعلى الأعمال الخاصة بك كالدعاء مثلا والصلاة، وأما أجر العمرة فقد ذهب لمن وهبتيه له فلا يكون لك مثل أجره. وعلى هذا فننصحك بأن تجعلي العمرة خاصة بك. نعم أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. معنا من المدينة الأخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا أدرس منطقة غير منطقة أهلي مؤقت لما أتخرج بعد سنة أو أقل، هل أكثر الصلاة في هذه المنطقة اللي أروح لها؟ طيب كم تبعد؟ تبع تقريبا 250 كيلو. بس أنا أجي أسبوع تقريبا من الأحد إلى الخميس، والخميس أرجع لديرة أهلي. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. شيخنا حفظك الله، أيضا من أسئلة الأخت غادة في تويتر تقول: أنا لو صليت الفروض في المنزل مع ابنتي جماعة، هل أخذ أجر الجماعة أم هذا للرجال فقط؟ الجماعة أجر الجماعة الذي يظهر له خاص بالرجال، فإن الجمعة سوى الجماعة ليست من خصائص النساء، ولذلك فصلاتك جماعة مع ابنتك مباحة. فإن شئت صليت معها جماعة، وإن شئت صليت منفردة. نعم أحسن عليكم. الأخ خالد من الرياض يقول أنه كان يريد أن يتزوج من فتاة، وكانت والدته معترضة عليه، وليس ذلك يعني لمشكلة في هذه الفتاة، إلا أنها تريد أن يتزوج من إحدى قريباتها، فقلت توفيت والدتي الآن، فأخشى أن يكون هذا وصية منها، هل أتزوج هذه الفتاة أو لا تزوجها؟ إذا كان رفض والدتك من الزواج لهذه الفتاة لأسباب شرعية، فإنك تطيعها في ذلك، سواء كانت الوالدة حية أو ميتة. أما إذا لم تكن لأسباب شرعية، وهذا هو ما فهمناه من سؤال الأخ الكريم، فلا تلزم طاعة الوالدة في هذا، حتى لو كانت الوالدة حية لا تلزم طاعة الوالدة، وذلك لأن القاعدة العظيمة في هذا هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. هذه في طاعة البشر للبشر، إنما الطاعة في المعروف. فليس من المعروف أن الأب أو الأم يرفض زواج ابنه من امرأة يريدها بدون سبب، هذا ليس من المعروف، ولذلك فلا تلزم طاعته في هذه الحال. ولهذا لما جاء رجل للإمام أحمد يقول: إن أبي يأمرني بطلاق امرأتي، قال: لا تطلقها. قال: أليس عمر لما أمر ابنه بطلاق امرأته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطع أباك؟ قال: إذا كان أبوك مثل عمر فأطع أباك. ويعني الإمام أحمد بهذا أن عمر لا يمكن أن يأمر ابنه إلا لسبب شرعي، وأما هذا السائل فهم الإمام أحمد أن الأمر ليس لسبب شرعي. وعلى ذلك نقول لأخ الكريم: ما دام أن رفض والدتك للزواج بهذه المرأة ليس لسبب شرعي، فلا يلزمك طاعتها، خاصة أنها الآن توفيت، فيعني الأمر بالنسبة لك أوسع، فالقرار راجع إليك، إن رأيت المصلحة في تزوجك بهذه المرأة فلا بأس. أحسنتم شيخ، بارك الله فيكم. معنا من خميس بشاط الأخ عوض. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير يا شيخ، أنا ويا أستاذ الكريم. الله يمسيك بالنور. مساك الله بالخير والعافية. شيخنا، ورد الحديث: من صلى لله 12 ركعة، فهل لو تركت إحدى السنن مثلا سنة الظهر تسقط بقية السنن أم يجوز أن أتي بها؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخنا، ورد عن عائشة رضي الله عنها بما عوض. اي نعم شيخ، ماذا تريد بقولك تسقط بقية السنن؟ يعني سنة المغرب والعشاء، هل أتي بها أم أنها سقطت لسقوط، يعني ما لم أتي بسنة الظهر مثلا؟ اي نعم. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني ورد عن عائشة رضي الله عنها فيما معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام بعد أذان الفجر، فهل يدل هذا على مشروعية تأخير الخروج لصلاة الفجر؟ طيب جزاك الله خير، حياك الله عوض، شكرا لك. شيخ حفظك الله، أيضا من الأسئلة التي سأل بها الإخوة أخونا أحمد من الدوادم يقول أنه في برنامج الدخاري يودع فيه الشخص مبلغ من المال، ويعطى كل شهر مبلغ تحفيزي، وإذا أبقاه إلى نهاية السنة أعطي كذلك مبلغ نهاية السنة تحفيزي. يقول: هل يجوز المشاركة في هذا الحساب؟ هذا البرنامج يتعلق بشريحة كبيرة من الناس، ويحتاج إلى دراسة لواقعه وطريقته والنظر في تكييفه الفقهي، وهذا كله لا بد من الوقوف على هذا البرنامج ومعرفة تفاصيله وفهم مصطلحاته، هذا كله يحتاج إلى دراسة. ولهذا نقول أخ الكريم لعلك أن تأتي بهذا البرنامج لأحد العلماء وأحد المشايخ المفتين وتعرضه عليه حتى يدرسه ويفيدك بحكمه. نعم نعم جزاكم الله خير يا شيخ. معنا من جدة الأخت أسماء. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال واحد بس. يتفضل. الحين الإنسان إذا مثلا أذنب وتكررت منه هذه الذنوب وتاب لكن ما ترك أسباب الذنوب هل هذه تنافى صحة التوبة؟ كيف ما ترك أسباب الذنوب؟ يعني مثلا عنده صحبة سيئة زي كذا ما ترك السبب لكن تاب سوى الشروط الثانية أي كان الذنب هل هذه تنافى صحة التوبة؟ طيب طيب تسمع الجواب إن شاء الله يسمع. أحسن لكم شيخ. سؤال أخير محمد يقول أنه يدرس في مدينة غير المدينة التي يسكن فيها ويتبع تقريبا 250 كيلو ويجلس في هذه المدينة التي يدرس فيها من الأحد إلى الخميس ثم يعود نهاية الأسبوع إلى بلده هل يقصر أثناء بقائه في المدينة التي يدرس فيها؟ ليس له القصر في هذه الحال بل هو صاحب إقامتين له إقامة في البلد الذي يدرس فيه وإقامة أخرى في البلد الذي يذهب له آخر الأسبوع فهو في عرف الناس يعتبر مقيما في البلدين ولذلك فليس له الترخص برخص السفر في البلدين وإنما يترخص في الطريق ما دامت المسافة أكثر من 80 كيلو مترا. نعم أحسن لكم شيخ. في تويتر يقول السلام عليكم أنا أمسح على الجورب والجورب الذي يلبسه يغطي الكعبين لكنه مع الحركة حين ينزل تحت الكعبين وإذا جيت أتوضأ أرفعه وأتأكد منه وأمسح عليه هل يجوز لي المسح على هذا الجورب؟ لا يصح المسح على هذا الجورب ما دام أنه ينزل أسفل الكعبين لابد أن يكون الجورب مغطيا للقدمين وللكعبين طيلة مدة المسح أما إذا كان ينزل أحيانا أسفل من الكعبين فليس لك المسح عليه في هذه الحال. نعم أحسن عليكم. الأخت حصة عبر تويتر كذلك تقول سافرت الجدة لمدة شهر أو أحد الإخوة يقول سافرت الجدة لمدة شهر وكنت ناوي في سفرتي أني أعتمر وأقضي أموري ثم أعتمر ويقول بس بعد مرور أسبوع يعني سأعتمر بعد مرور أسبوع بعد ما أنهي أشغالي الآن يقول أريد أن أعرف من أين أحرم من ميقات يلملم أو من جدة نفسها. ما دمت جازما بنية العمرة فيلزمك أن تحرم من الميقات فإما أن تحرم من الميقات في الطريق وتبقى في جدة على إحرامك ومتى تيسرت العمرة ذهبت واعتمرت وإما أن تذهب لجدة بدون إحرام وتقضي أشغالك ثم إذا أردت العمرة ترجع للميقات وتحرم منه لا بد من الإحرام بالميقات إما في أول الطريق أو بعدما تنتهي من أعمالك ترجع للميقات وتحرم منه وليس لك الإحرام من جدة ما دمت قد جزمت بنية العمرة. نعم أحسن الله لكم شيخ. معنا من جدة الأخ إسماعيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سعد الله يسعدك دنيا وآخرة يا رب. اللهم آمين. أقول لك شيخ سعد في عندي سؤالين. السؤال الأول متعلق في السجود على الأعضاء السبعة. نعم. أنا شايف في بعض المساجد اللي يرفع قدمه على الأخرى وفي بعض يسجد على الأنف ويرفع الجبهة أو يسجد على الجبهة ويرفع الأنف فنبغى يعني صلاتهم كم غير صحيحة تكون فنبغى يا ريت تشرح لنا بموجز كده أنا سجود على الأعضاء السبع وحكمه. السؤال الثاني الله يحفظك ويبارك في عمرك يا رب ليدخل المأموم والإمام راكع فيدخل المستعجل فيكبر تكبيرة الركوع ويفوت تكبيرة الإحرام أنا كده يعني أول أمس صلاة الظهر واحد جاء صلى جنبي أدرك الركوع بس بتكبيرة واحدة أنا ما سألته قلت له أنت التكبيرة اللي كبرت إيش تكبيرة قال لي تكبيرة الركوع قلت له فين تكبيرة الإحرام فسكت كده قلت له عيد الصلاة مرة ثانية لأنه تقول الصلاة الافتتاح حقها تكبيرة الافتتاح فيها تكبيرة الإحرام طيب. والتحليل حقها اللي هو التسليم. طيب تسمع جواب إن شاء الله يا إسماعيل الله يعطيك العافية شكرا لك. الشيخ حفظك الله عوض من خمس مشيات يقول أنه جاء في الحديث أن من صلى لله 12 ركعة إلى آخر الحديث يقول إذا لم أصلي مثلا ركعتي الظهر مثلا أو الفجر هل لا أصلي بقية الركعات هل هي مرتبطة ببعضها ولا كيف شيخ؟